قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للسادس عشر من الشهر السادس من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد مع تفسير القرآن العظيم وعلوم القرآن. أما التفسير فهو في كتاب تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. نبدأ بالتفسير ثم بعلوم القرآن. تفسير، وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، وهي الآية 24 من سورة الحج. وهذه الآية 24 هي شروع في ما يتعلق بالحج وأحكام الحج، وتمهيد لبيان يعني التنويه بالمسجد الحرام والتنويه ببناء البيت وما يتعلق بذلك، ثم يتبعه يعني شيء من أحكام الحج مما تتطرق له الآيات. طيب، نقرأ الآن، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله طاعته وعن المسجد الحرام الذي جعلناه منسكا ومتعبدا للناس سواء العاكف المقيم فيه والباد الطابئ، ومن يرد فيه بإلحاد الباء زائدة بظلم أي بسببه بأن ارتكب منهيا ولو شتم الخادم نذقه من عذاب أليم مؤلم أي بعضه. ومن هذا يؤخذ خبر إنا أي نذيقهم من عذاب أليم. طيب، قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. الذين كفروا أي جحدوا وحدانية الله وكفروا بآياته وبرسله وبما أنزل وبشرعه، هؤلاء الكفار، والمراد بهم هم أهل مكة الذين كفروا ولم يستجيبوا لدعوة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما حالهم؟ قال: ويصدون عن سبيل الله. قال: يصدون عن سبيل الله، ما المراد بسبيل الله؟ قال: طاعته، طاعة الله. يعني هم هؤلاء الكفار هم كفروا وصدوا وأعرضوا عن طاعة الله، وزيادة على ذلك يمنعون الناس من الدخول في دين الله. يصدون عن سبيل الله، يصدون الناس عن الدخول في دين الله وفي دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لم يكتفوا بأنهم كفروا وأعرضوا ولم يقبلوا ما جاءهم به من الحق، يمنعون الناس. ولذلك كانت قريش تقف لمن جاء إلى مكة معتمرا أو زائرا أو نحو ذلك، تقف في وجهه وتقول: احذر، فإن عندنا رجلا مرة يقولون كاهن، ومرة يقولون ساحر، ومرة يقولون، ويصفونه بأوصاف ويحذرون منه، يعني خشية أن يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤمن به. فيحاولون كل من جاء قادما إلى مكة، حذروه وصدوه عن دعوة الإسلام. قال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. يصدون، هذه كلمة، الفعل هذا يحتمل أن يكون معناه يصدون أي يعرضون، ويحتمل أن يكون يمنعون، والآية تحتمل الأمرين، وهو في الواقع يعني يشمل الأمرين، أي أنهم يصدون أي يعرضون، يعرضون عن دعوة النبي، ويصدون أي يمنعون، يمنعون الناس من الدخول في هذا الدين. فكلمة يصدون لها معنيان صحيحان. طيب، قال عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي يصدون الناس عن الدخول في الإسلام، وأيضا يصدون عن المسجد الحرام، يمنعون الناس عن الدخول إلى المسجد الحرام. منعوا من؟ نقول ما منعوا الناس جميعا، وإنما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا معتمرين سنة السادسة في صلح الحديبية، ووصلوا على حدود الحرم، خرجت قريش ومنعتهم من الدخول وصدتهم عن المسجد الحرام، وهم قد جاءوا معتمرين، قد لبسوا إحرامهم، لم يأتوا لقتال ولا لإيذاء، وإنما أرادوا الدخول ليطوفوا بالبيت ويؤدوا العمرة، فمنعوهم. والمسجد الحرام ليس ملكا لهم، ويمنعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويتركون غيره يدخل، يعني كل ذلك حمية جاهلية منهم. قال والمسجد الحرام الذي جعلناه، أي جعله الله وهيأه لمن؟ جعله منسكا ومتعبدا، وجعله مطافا للناس يطوفون به ويتعبدون ويصلون. قال جعلناه للناس، الناس عامة، أي جعله الله لجميع الناس ممن دخل في الإسلام أن يدخل البيت الحرام ويتعبد الله فيه. قال للناس سواء العاكف فيه والباد، العاكف أي المقيم، المقيم في مكة، من أهل مكة، من أهل مكة. والباد قال البادي الذي جاء من الخارج، جاء من البادية، جاء من بلاد بعيدة. فالمسجد الحرام جعله الله سواء أهل مكة الذين يقطنون في مكة ويعيشون مكة ويسكنون مكة، أو من جاء من أقطار الأرض، كلهم سواء عند الله، كلهم جاءوا لغرض التعبد ولغرض حصول الأجر في هذا البيت، ولغرض أداء المناسك من الحج والعمرة، فكلهم سواء. قال سواء العاكف فيه من أهل مكة، والباد الذي جاء من خارج مكة، كلهم سواء عند الله. فليس لأهل مكة ولا للمشركين أن يمنعوا هذا ويقبلوا هذا، فكلهم سواء. طيب، قال سبحانه وتعالى في تعظيم هذا البيت، قال ومن يرد فيه بإلحاد. يقول المؤلف الباء زائدة، أين الباء؟ قال التي في قوله بإلحاد، يعني المعنى ومن يرد فيه إلحادا، لكن الباء ما نقول زائدة، وإنما نقول جيء بها للتأكيد، لكن المؤلف يقصد أنها زائدة من حيث اللغة ومن حيث الإعراب، لا أنها زائدة في القرآن. قال ومن يرد، يعني يقصد في هذا البيت، يرد فيه أي في البيت وفي المكة وفي المسجد الحرام وفي الحرم، يرد فيه إلحادا يعني معصية، بظلم أي بسببه، بسبب أنه يظلم الناس بأن ارتكب منهيا، بأن يرتكب معصية من المعاصي. قال الله عز وجل نذقه من عذاب أليم. لاحظ أنه قال ماذا؟ قال من يرد، ما قال باشر العمل، لا، قصد فقط، يعني جاء إلى مكة وسكن في مساكن مكة أو في فنادق مكة، وأراد أن يعصي الله، المعاصي كثيرة، المعاصي لا حد لها، فأراد أن يعصي الله في هذا البيت، مجرد إرادة، إذا كان يريد فإن الله يذقه من عذاب أليم، يذقه من عذاب أليم. أما إذا باشر المعصية فهذا أشد، المعاصي كثيرة، من أعظم هذه، أو نقول لك يعني من المعاصي التي يزاولها كثير من الناس ويتهاون فيها ويتساهل فيها عند الحرم حلق اللحية، شرب الدخان، السب، الشتم، اللعن، الغيبة، النميمة، إلى غير ذلك من المعاصي الكثيرة التي يتساهل فيها كثير من الناس، يأتون إلى هذه البقعة المباركة الشريفة ويعصون الله فيها، يعصون الله فيها. إذا أردت أن تعصي الله اخرج عن الحرم، لا تعصي الله في الحرم. ابن عباس رضي الله عنهما كان من يسكن في مكة ثم خرج إلى الطائف وسكن الطائف، فلما سئل عن ذلك قال إن مكة معظمة وأخشى أن أعصي الله فيها. فإذا جئت إلى هذه البقاع الشريفة المباركة فعظم، عظم هذه البقاع، هذا بيت الله، عظم البيت وما حوله واتق الله عز وجل وابتعد عن المعاصي وتجنبها. لا تعصي الله، يعني إذا كانت الآية تقول من يرد، يعني من يقصد بنية أن يعصي الله فيها يذقه من عذاب أليم، فكيف الذي يباشر المعصية ويزاول المعصية ولا يبالي ويجلس عند القنوات ويشاهد النساء السافرات؟ كل هذا لا يجوز. قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال المؤلف ولو شتم الخادم، خادم معك أو سائق أو عامل أو عاملة أو خادمة البيت، شتمها يعتبر من الإلحاد في الحرم كما قال المؤلف هنا. قال نذقه من عذاب أليم، قال عذاب مؤلم، قال أي من عذاب أليم أي بعضه. ومن هذا قال ومن هذا يؤخذ خبر إن أي نذيقهم من عذاب أليم. يقول إن الذين كفروا، أين جوابها، أين خبر إن الذين كفروا؟ قال الخبر نذيقهم من عذاب أليم، يعني إن الذين كفروا، كفروا أولا ثم صدوا الناس عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله، ويقصد بذلك أيضا من يدخل فيه من يرد فيه بإلحام، الجواب لهم عذاب أليم ويذيقهم الله العذاب الأليم. قد يأتيك سائل يسألك الآن يقول والله نجد ناس يعصون الله في الحرم، يسرق ويقع في معاصي كبار أحيانا ويقع في معاصي ولم نجد أنه أذاقه الله من العذاب الأليم، فنقول، نقول له الله عز وجل توعده وهذا حق، قد تنزل به العقوبة مباشرة، قد لا تنزل، قد تنزل بعد أيام، بعد سنين، بعد شهر، قد يعاقب بأشياء أنت ما تشعر بها، يحرم، يحرم من طاعات، من العقوبات التي الآن تجد كثير من الناس يعاقب بها وهو لا يشعر، من العقوبات حرمان الخير، هذه عقوبة. لما تحرم قيام الليل ولذة الطاعة هذه عقوبة، لما تحرم من تلذذ بقراءة القرآن يمكن يمر عليك يوم يومين ثلاثة أيام ما قرأت ولا حرف، هذه عقوبة أن الله عاقبك وأنت لا تشعر. تمر عليك أيام البيض وأيام الاثنين والخميس وأيام فضائل وأنت لا تصوم، هذه عقوبة. يعني ليست العقوبة أن تنزل عليك، ما أن تنزل عليك عقوبة يعاقبك الله بها، لا، قد يحرمك من أشياء وأنت لا تشعر. وأحيانا تعاقب في مثلا في مالك، يذهب مالك، سيارتك حادث أو نحو ذلك وأنت لا تدري. فليس معناه أن الله سبحانه لما يتوعد هنا الوعيد الصريح يذيقه من عذاب أليم، يأتي شخص يقول والله ناس الحرم ولا جاهم شيء ولا أصيبوا بشيء، هذا غير صحيح. طيب، يقول ابن مسعود رضي الله عنه لو أن رجلا بعدن، عدن أو بأبين في اليمن قصد أو أراد أن يلحد في المسجد الحرام وهو في بلده لأذاقه الله العذاب الأليم. يعني لو أن أي إنسان في أقصى الأرض ونوى وقصد أن يخرج من بيته يذهب إلى الحرم ليلحد فيه ويعصي الله فيه أذاقه الله العذاب الأليم في بلده، فالمسألة خطيرة. طيب، هذا كله ماذا؟ هذا كله تعظيم لبيته، لبيته، يعني ما فيه إلا معصية يعصي الإنسان بها ربه بمجرد أن ينوي فيعاقب عليه إلا المسجد الحرام. يعني أنت الآن لو أنك أردت أن تعصي الله وأنت في المسجد الآن ثم قلت والله أنا أريد الآن أن أخرج وأعصي الله في أي معصية من المعاصي لا تعاقب حتى تباشرها، إذا باشرتها نزل يعني جاء حقت العقوبة. إذا مثلا خرجت المسجد وقلت أنا سأريد يعني قصدت المعصية ثم صرفت النظر عنها ما عليك شيء، لكن المسجد الحرام لا يختلف. إذا أردت أن تعصي الله وأنت في دارك تذهب إلى المسجد الحرام لتعصي الله فيه فإنك تعاقب ولو لم تباشر ولو صرفت النظر عن أن تذهب إلى المسجد الحرام. طيب، بعد هذا التعظيم والتنويه بالمسجد الحرام تأتي الآيات بعد ذلك في الحديث عن فرضية الحج وبناء البيت. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: واذكر إذ بوأنا بينا لإبراهيم مكان البيت ليبنيه وكان قد رفع زمن الطوفان وأمرناه ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي من الأوثان للطائفين والقائمين المقيمين به والركع السجود جمع راكع وساجد المصلين وأذِ النادي في الناس بالحج فنادى على جبل أبي قبيس يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا وأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم والتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك وجواب الأمر يأتوك رجالا مشاة جمع راجل كقائم وقيام وركبانا على كل ضامر أي بعيد مهزول وهو يطلق على الذكر والأنثى يأتين أي الضوامي حملا على المعنى من كل فج عميق طريق بعيد ليشهدوا أن يحضوا منافع لهم في الدنيا بالتجارة أو في الآخرة أو فيهما أقوال ويذكروا اسم الله في أيام معلومات أي عشر ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم النحر إلى آخر أيام التشريق أقوال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد وما بعده من الهدايا والضحايا فكلوا منها إذا كانت مستحبة وأطعموا البائس الفقير أي الشديد الفقر ثم ليقضوا تفثهم أي يزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الظفر وليوفوا بالتخفيف والتشديد وليوفوا نذورهم من الهدايا والضحايا وليطوفوا طواف الإفاضة بالبيت العتيق أي القديم لأنه أول بيت وضع للناس. طيب، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ هذه متعلقة لأنها ظرفية زمانية للماضي تتعلق بفعل محذوف تقديره واذكر يا محمد أي أو أذكر أيها القارئ والمستمع والمخاطب أذكر حينما بوأنا أي وقت وزمن بوأنا لإبراهيم. بوأنا من الباءة وهي المنزل والمكان، يعني هيأنا لإبراهيم وبينا له المكان الذي يبنيه وهو مكان الكعبة الذي اختاره الله. قال بوأنا لإبراهيم مكان البيت، مكان البيت يعني البيت غير موجود، فهيأ الله له المكان وعينه مكان البيت ليبنيه. قال المؤلف هنا: وكان قد رفع زمان الطوفان وأمرناه. قال رفع زمان الطوفان، البيت المسجد الحرام أو نقول الكعبة بالأخص، من الذي بناها؟ خلاف عند أهل التفسير وأهل التاريخ، قالوا مختلفين هم عندهم من الذي أول من بناها. فقال بعضهم أول من بناها الملائكة، وقيل آدم، وقيل إبراهيم. ومن قال إنها الملائكة أو آدم، قالوا لما جاء الطوفان وأغرق الله قوم نوح عليه السلام ذهب البيت، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعيده مرة أخرى، فأمر إبراهيم أن يبنيه. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الذي بناه إبراهيم، وهذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم أن الذي بنى البيت إبراهيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وإذ يرفع إبراهيم البيت، يعني بيّن الله سبحانه وتعالى إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فدل على أن الذي رفعه وبناه هو إبراهيم. ولأنه قال في موضع آخر، قال: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فما كان فيه بيت، فبعد ذلك بنى البيت. فالذي يظهر أن الذي بناه هو إبراهيم، لأن الله قال هنا أيضا: بوأنا لإبراهيم، أي هيأنا له المكان وعيناه له وحددناه له فقام ببنائه، هذا هو الصحيح. قال الله عز وجل: بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك، أي وأمرناه ألا تشرك بي شيئا، فنهاه عن الشرك، أمره بالتوحيد ونهاه عن الشرك، قال: لا تشرك بي شيئا، أي شيء من أنواع الشرك مطلقا، فنهاه عن الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك محبط للعمل، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأقام إبراهيم البيت لإقامة توحيد الله، لإقامة توحيد الله سبحانه وتعالى، والطواف لله، وإقامة المناسك لله، والحج لله، والعمرة لله. قال: ألا تشرك بي شيئا. ثم قال: وطهر بيتي للطائفين. طهر البيت، قال المؤلف: طهر البيت من الأوثان، ولكن الصحيح أن التطهير هنا يشمل التطهير الحسي والمعنوي. التطهير المعنوي أن يطهر من الأوثان والأصنام، وأن يطهر من الشرك، وأن يطهر من المعاصي، هذه كلها سميها تطهير حسي. في تطهير معنوي وهو تنظيفه من الأوساخ يدخل. فأمر إبراهيم بتنظيف البيت، وأيضا أمر المسلمون بأن يقوموا بتنظيف البيت واحترامه وعدم تلويثه وعدم تنجيسه. قال: وطهر بيتي لمن؟ قال: للطائفين. الطائفون جمع طائف، والطائف هو الذي يطوف بالبيت يؤدي شعيرة الطواف، سواء في حج أو عمرة أو طواف مستحب، يعني يستحب أن يكثر الإنسان إذا جاء إلى هذه البقعة أن يكثر من الطواف، لأن الطواف لا يشرع إلا في هذا المكان، ولذلك قدمه الله. قال: الطائفين. ثم قال: والقائمين. قال المؤلف: القائمين أي المقيمين به، يعني طهر البيت لمن يطوف بهذا البيت ولمن يقيم به. والذي يظهر والله أعلم أن القائمين هنا هم القائمون للصلاة، يعني القائم الذي يؤدي الصلاة سمى قائم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فيشرع أن أو يوصف الإنسان المصلي بأنه قائم يصلي. فالله عز وجل قال: طهر بيتي لمن يطوف بالبيت ولمن يصلي، لمن يؤدي الصلاة أو يؤدي الطواف. قال: والقائمين والركع السجود، أي منهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الساجد، دليل على كثرتهم واختلاف صلاتهم، فتجد هذا ساجد وهذا راكع وهذا قائم، فكثرتهم أعطاهم الله الصورة أنهم متنوعين، فمنهم الذي يطوف حول البيت، ومنهم الذي يصلي قائما، ومنهم الذي هو راكع، ومنهم الذي هو ساجد، كل هذه يؤدون الصلاة. قال المؤلف الراكع الركع، قال جمع راكع، والسجود قال أي راكع وساجد، المصلين المصلين الذين يصلون، منهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الساجد. قال بعدها لما أمره، هيأ له المكان وأمره بالتوحيد وتطهير البيت لهؤلاء، قال وأذن في الناس بالحج، يعني نادي الناس أن يحجوا ويقصدوا هذا البيت. قال وأذن أي نادي، الأذان هو النداء. قال في الناس بالحج، قال فنادى إبراهيم. قال المؤلف هنا على جبل أبي قبيس، هذا ورد عن ابن عباس ومجاهد وغيره أن إبراهيم عليه السلام صعد جبل أبي قبيس. مكة يحيط بها جبلان عظيمان سماني الأخشبين. هذان الجبلان العظيمان أحدهما يقع شرق، وهو جبل أبي قبيس وهو موجود الآن، والآخر يقع في جهة الشمال ويسمى جبل قيقعان. هذان الجبلان قيل إن إبراهيم عليه السلام صعد جبل أبي قبيس لأنه أشرف وأعلى، يعني مشرف على الكعبة وعالي. قال صعد الجبل جبل أبي قبيس ونادى، قال يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا وأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم. والتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا. قال المؤلف فأجابه كل من كتب له أن يحج، يعني أسمع بصوته أقطار الأرض وأسمع الموجودين في زمانه ومن سيوجدون وهم لم يوجدوا. قال فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال، يعني من هم في أصلاب آبائهم وأرحام الأمهات ومن هو موجود. فقالوا لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، فاستجابوا لربهم. قال جواب الأمر وأذن في الناس بالحج، أذن يأتوك، هذا الجواب، يعني أذن فإن أذنت يأتوك رجالا. رجالا ما معناها؟ ليس رجالا معناها ضد النساء، لو قلنا أنها ضد النساء معنى الحج على الرجال فقط، لا، الرجال هنا مراد به جمع راجل، وهو الذي يمشي على قدميه، يقال هذا راجل يمشي وهذا راكب، هذا راكب وهذا راجل، هذا معناه، فالراجل الذي يمشي على قدميه. قال يأتوك رجالا أي مشاة، جمع راجل، كقائم وقيام، وعلى كل ضامر أي ركبانا على كل ضامر. قال الضامر هي البعير المهزول، قال وهو يطلق على الذكر والأنثى من الإبل، الناقة والجمل يسمى ضامر. طيب لاحظ أولا أن الله قال يأتوك رجالا، فقدم المشاة. لماذا قدم المشاة على الراكبين؟ قال لكثرتهم ولأنهم يأتون من أماكن بعيدة، فلكثرة من يمشي قدمهم. وفيه أيضا سرعة استجابة، لا ينتظر أن تتوفر له الراحلة، انطلق لما سمع إبراهيم ينادي انطلق للحج. قال وعلى كل ضامر، الضامر قال الإبل الهزيلة. طيب ليش وصفت الإبل بأنها هزيلة؟ قال لأنها تقطع مسافات شاسعة، فلا شك أنها ستتأثر بالمشي الكثير فتضعف، والضامر هو الذي قد ضمر بطنه. قال وعلى كل ضامر، قال يأتينا قال أي الضوامر، يعني المراكب التي يركبونها من الإبل. قال حملا على المعنى يأتينا مؤنث، قال لأن ضامر مذكر ويأتينا مؤنث، قال لأنه يقصد به الإبل. قال يأتين من كل فج عميق، أي من كل طريق بعيد. الفجاج هي الطرقات بين الجبال، الطرقات بين الجبال، فيقطعون المسافات الشاسعة ويقطعون هذه ويأتون بين هذه الطرقات التي تكون بين الجبال. الفجاج يأتين من كل فج عميق. طيب لماذا يأتون؟ قال ليشهدوا، اللام للتعليل، أي لأجل أن يشهدوا. قال ما معنى يشهدوا؟ قال يحضروا منافع لهم. إذا حضروا وجاءوا مؤدين يعني شعيرة الحج فإنه يحصل لهم منافع كثيرة. طيب ما هذه المنافع؟ قال منافع دنيوية ومنافع أخروية. المنافع الدنيوية بالتجارة، لأن الله أباح للحجاج أن يتجروا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنسان يجوز له أن يأتي بالبضائع من بلده فيبيعها وهو حاج، ففيها منافع فيها مصالح، أو يأتي ويحضر ويبيع ويشتري وتكسب، كل ذلك جائز. ولأنهم كانوا يأتون إلى مكة قديما بوقت كافي، فيحضر قبل الحج بشهر شهرين ويبيع ويشتري ويتكسب، ففيه مصالح فيه منافع دنيوية وكذلك منافع أخروية. قال في الآخرة منافع الأخروية من الأجور، لأن مكة هي مكان تعظيم الأجور ومحط الذنوب، فيأتون الناس ليستغفروا ويتوبوا ويعترفوا بذنوبهم ويطوفوا ويكثروا من الطواف والاستغفار والتوبة والطاعات والعبادات والصدقات وكثرة الصلوات وقراءة القرآن. كل هذه، وخاصة أن مكة معظمة الأجور فيها، والذي يصلي عند الكعبة صلاته الواحدة عن 100,000 صلاة، فكم تصلي من صلاة وكم يكتب لك من الأجور فيها؟ بل إن الأعمال الأخرى كالصيام وقراءة القرآن وغيرها من العبادات معظمة عند الله، ففيها منافع كثيرة، منافع أخروية. فهي تشتمل الآية على المعنيين. قال فيهما، قال الأول يشهد منافع، هذه المصلحة الأولى، والثاني قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال يذكر اسم الله على أي شيء؟ قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لأن المعتمرين والحجاج يأتون معهم بالهدي بالهدايا، فيذبحون في مكة فيذكرون اسم الله عليها ويذبحونها لله، فيقربون القرابين ويتصدقون على الفقراء، على فقراء الحرم، ففيها مصالح. قال يذكر اسم الله في أيام معلومات. ما هي هذه الأيام المعلومات؟ قيل هي 10 ذي الحجة، وهذا هو الصحيح أنها 10 ذي الحجة، هي الأيام المعلومات. وقيل يوم عرفة أو يوم النحر أو أيام التشريق معها، كلها صحيحة، كلها تشمل، تسمى أيام الحج وتسمى العشر وتسمى الأيام المعلومات. أما الأيام المعدودات، واذكر الله في أيام المعدودات، فهذه هي أيام التشريق، لأن الله قال بعد فمن تعجل في يومين، هذه تسمى أيام التشريق. طيب قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله يعني عند الذبح، وهذا يدل على وجوب ذكر اسم الله عند الذبح، وأن الذبيحة أو الهدي أو الأضحية أو أي ذبيحة تذبح ولا يذكر اسم الله عليها لا يجوز أكلها إلا أن يكون ناسيا، إن كان ناسيا فالناسي معذور، أما أن يأتي ولا يذكر اسم الله قاصدا فهذه بهيمة، هذه الذبيحة محرمة. أو يذكر اسم غير الله كما يقال باسم المسيح، باسم كذا، باسم فلان، أو يقول بسم الله والمسيح فيشرك معه، كل هذه تعتبر ميتة لا يجوز أكلها، لا يجوز، فلا بد أن يذكر اسم الله عليها. قال على ما رزقهم، وهذا دليل على أن البهائم والإبل والغنم وما يقدمه الحاج والمعتمر من الهدايا والمناسك رزق من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سخرها ورزقه إياه. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم التي تنحر. قال تنحر متى؟ قال تنحر يوم العيد، إذا جاء يوم العيد شرع النحر، هذا بالنسبة للحجاج، الحجاج يبدأ الهدي ذبح الهدي من يوم العيد، من يوم العيد يبدأ ذبح الهدي إلى آخر أيام التشريق، أمامه يعني 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. أما من يسوق الهدي للعمرة، وهذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض الناس ما يدري عنها أو لا يعرف حكمها، هذه شعيرة، هذه سنة أن يساق الهدي إلى للمعتمر، يعني أنت ردت أن تعتمر لك أن تسوق الهدي، تسوق الهدي من دارك، من بلدك، من الطائف، من الميقات، المهم أنك تدخل مكة ومعك الهدي، هذا يسمى سوق الهدي، هذا يجوز. أما أن تذهب إلى مكة بعد ما تنتهي من العمرة تذهب وتذبح، هذا غير مشروع، ما فعله الصحابة، لكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم ساقوا الهدي في العمرة، فهذا جائز. متى ينحر؟ إذا انتهيت من عمرتك تنحره إذا انتهيت من عمرتك، فهذه سنة. هل يجوز الأكل منه وإلا يوزع على الفقراء ولا يؤكل منه؟ قال الله عز وجل فكلوا منها، فدل على جواز الأكل من الهدي والأضاحي، الهدي والأضاحي يجوز الأكل. طيب ما الذي لا يجوز الأكل منه؟ نقول الفدية، فدية الأذى أو فدية ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، فإذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ولزمه أن يذبح دم، أو مثلا ارتكب فدية الأذى كأن مثلا يحلق رأسه، أو مثلا يلبس مخيطا، أو أي محظور من محظورات الإحرام، في هذه الحال أو تجاوز الميقات بغير إحرام، فهذه عليه دم، هذا الدم الذي يسمى فدية، هذه الفدية لا يجوز الأكل منها، الفدية هذه تذبح ويتصدق بها على الفقراء. طيب قال فكلوا منها، يقول إذا كانت مستحبة، هذه يعني الهدي والأضاحي ونحوها هذه مستحبات، والصحيح جواز الأكل منها، يجوز الأكل منها، واستحب العلماء التثليث بها، بمعنى أنه يثلثها فيجعل ثلثا منها، يجعل ثلثا منها للفقراء، وثلثا منها يهديه لأحبابه وأقاربه، وثلثا منها يأكله. طيب فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال البائس شديد الفقر، من البؤس وهو الفقر، البائس الفقير أي الشديد الفقر، فيجوز أن تطعم من الهدي ومن أيضا فدية الأذى الدم والأضاحي، هذه يشرع لك أن توزعها على الفقراء، وأن تبحث عن من هو أشد فقرا، كما قال تعالى البائس الفقير. قال فإذا أدوا، قال هنا فإذا ذبحوا ونحروا، قال ثم ليقضوا تفثهم، أي الحجاج الذين جاءوا لأداء مناسك الحج، فإنهم يؤدونها، وبعدما يؤدونها ويذبحون وينحرون الهدي بعد ذلك يجوز لهم أن يتحللوا من الإحرام، وإذا تحللوا من الإحرام حلقوا رؤوسهم وأزالوا أوساخهم. قال تعالى يقضوا تفثهم، التفث هي الأوساخ والشعث الذي يصيب الإنسان برأسه، ومع طول الوقت وطول الأظافر ونحوها يعني يغتسل ويتنظف، هذا معناه. فالحج إذا جاء الإنسان كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع، الأنساك ثلاثة، متمتع وقارن ومفرد. المتمتع أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها، فإذا جاء الحج يحرم من مكانه يقول لبيك حجا، وإذا جاء في أداء العمرة يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيؤدي العمرة ثم يتحلل ويبقى في مكة، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج من أي مكان، هذا نسميه متمتع، ويلزم يلزم الهدي إذا كان جاء من خارج مكة. هذا وهو أفضل الأنساك. النوع الثاني هو القارن، وهو أن يدخل مكة ويحرم بالعمرة، يقرن بين العمرة والحج، فيقول لبيك عمرة وحجا، ثم يدخل بعمرة وحج، وله أن يؤدي العمرة، يطوف بالبيت ويسعى، ولكن لا يحلق ولا يتحلل من إحرامه، يبقى لأنه قرن الحج بالعمرة، فيبقى على إحرامه حتى يأتي الحج، فإذا جاء الحج دخل في الحج. والمفرد هو الذي يأتي بالحج فقط دون عمرة، فيقدم إلى مكة، وإذا مر بالميقات قال لبيك حجا، وبقي على إحرامه حتى ليلة العيد. فإذا جاء ليلة العيد أو فجر العيد أو يوم النحر له أن يفعل ثلاثة أشياء أو اثنين من ثلاثة، فيتحلل، له أن يرمي جمرة العقبة ويطوف ويحلق، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول، ويجوز له كل شيء إلا النساء، فإذا فعل الثلاثة تحل له كل شيء، حل له كل شيء. النحر لا يدخل فيه، ما لنا علاقة في النحر، النحر لا يدخل فيه، الذي يدخل التحلل ويعني يتحلل من إحرامه هو رمي جمرة العقبة يوم العيد، والطواف طواف الإفاضة والحلق، فإذا فعل هذه الأشياء الثلاثة أو فعل اثنين منها تحلل وفسخ إحرامه ولبس واغتسل وحلق، أو قد يكون قد حلق، فيزيل الأوساخ والأظافر ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، هذا معنى ليقضوا تفثهم. قال وليوفوا نذورهم، قال بالتخفيف والتشديد، يعني قراءتان وكلها عن عاصم، رواية حفص عن عاصم ورواية شعبة عن عاصم، فحفص يخفف وشعبة يشدد. وليوفوا أو وليوفوا، ويوفوا ويوفوا المعنى واحد. نذورهم أي ما نذروه من أداء الحج، أو نذروه من الهدي أو نحوه، فيجب عليهم أن يوفوا بنذورهم. قال من الهدايا والضحايا. وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا يسمى طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الحج، وهو ركن من أركان الحج، لا بد أن يطوف بالبيت. متى يبدأ الطواف؟ يبدأ بعد منتصف الليل ليلة النحر، له أن يطوف إلى أن ينتهي شهر ذي الحجة، كله وقت للطواف، متى ما أراد يطوف. وليطوفوا بالبيت العتيق، قال معنى العتيق أي القديم، لأنه أول بيت وضع للناس، أو لأن الله اعتقه من تسلط الجبابرة عليه، المعنى واحد. طيب واصل. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ذلك خبر مبتدأ مقدر، أي الأمر أو الشأن ذلك المذكور، ومن يعظم حرمات الله هي ما لا يحل انتهاكه، فهو أي تعظيمها خير له عند ربه في الآخرة، وأحلت لكم الأنعام أكلا بعد الذبح إلا ما يتلى عليكم تحريمه في حرمت عليكم الميتة الآية، فالاستثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلا، والتحريم لما عوض من الموت ونحوه، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من للبيان أي الذي هو الأوثان، واجتنبوا قول الزور أي الشرك بالله في تلبيتكم أو شهادة الزور، حنفاء لله مسلمين عادلين عن كل دين سوى دينه، غير مشركين به تأكيد لما قبله، وهما حالان من الواو، ومن يشرك بالله فكأنما خر سقط من السماء فتخطفه الطير أي تأخذه بسرعة أو تهوي به الريح أي تسقطه في مكان سحيق بعيد فهو لا يرجى خلاصه ذلك يقدر قبله الأمر مبتدأ ومن يعظم شعائر الله فإنها أي فإن تعظيمها وهي البدن التي تهدى للحرم بأن تستحسن وتستسمن من تقوى القلوب منهم سميت شعائر لإشعارها بما تعرف به أنها هدي كطعن حديدة بسنامها بما تعرف لإشعارها بما تعرف أحسن الله عليكم لإشعارها بما تعرف به أنها هدي كطعن حديدة بسنامها لكم فيها منافع كركوبها والحمل عليها ما لا يضرها إلى أجل مسمى وقت نحرها ثم محلها أي مكان حل نحرها إلى البيت العتيق أي عنده والمراد الحرم جميعا. طيب بارك الله فيك. ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك هذه يسميها بعض أهل العلم فصل الخطاب، فصل الخطاب مثل أما بعد، لأنها تفصل جملة سابقة عن جملة قادمة. ذلك ومثلها في سورة صاد هذا وإنا للطاغين، هذا وإنا للمتقين، فهذا فصل. ذلك ستأتينا الآن هنا، ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك أكثر من موضع في سورة الحج. ذلك يعني ذلك ومن عوقب وذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، فستأتي يعني الشاهد منها أنها للفصل. قال ذلك، قال خبر، أين المبتدأ؟ قال الأمر ذلك، الأمر يعني والشأن الذي ذكرناه ذلك، ثم جاء بجملة جديدة قال ومن يعظم حرمات الله أي تعظيم الحرم وتعظيم أن ينتهك فيه شيء من حرمات الله وتعظيم أن يعصى الله فيه وتعظيم أن يراد فيه بإلحاد بظلم، كل ذلك من حرمات الله. فلا يجوز، لا يجوز حتى الجدال بغير فائدة، لا يجوز ولا الرفث، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا يجوز المعاصي وارتكابها في المقدسات المعظمة أو عند البيت، كل هذه من حرمات الله. قال ذلك ومن يعظم حرمات الله، يعني ينبغي للحجاج والقادمين وأهل مكة وكل من أقام بمكة أو كان زائرا لمكة أن يعظم هذه البقعة، تعظيمها أن لا يفسق وأن لا يفسد وأن لا يعصي الله فيها كما مر معنا. قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو أي فهذا التعظيم خير له عند ربه في الآخرة، لأنك إذا عظمت وعرفت حق الله وحق هذا البيت وحفظت أن تعصي الله فيه كان ذلك خيرا لك في دينك ودنياك وفي آخرتك. قال وأحلت لكم الأنعام أي أحل الله لكم بهيمة الأنعام ذبحها سواء كان هديا أو أضحية أو نحو ذلك. وأحلت لكم بهيمة الأنعام، والمراد بحلها أي حل أكلها بعد الذبح، إلا ما يتلى عليكم من المحرمات. أين تليت علينا؟ قال تليت عليكم في مواضع أخرى، تليت في البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله، وأيضا في سورة النحل، وأيضا في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. قال هذه ما الذي تتلى عليكم هذه محرمة لا يجوز أكلها. قال هنا فالاستثناء منقطع، يقول أحلت لكم الأنعام لكن ما حرمه عليكم ليس حلالا ولا يدخل في الإباحة، هذا منقطع. قال ويجوز أن يكون متصلا متصلا يعني حرمت عليكم حلت لكم الأنعام إلا الأنعام التي لا يجوز أكلها فهو جزء من الاستثناء يعني استثناء من المستثنى منه هذا متصل متصل. قال والتحريم لما عرض من الموت ونحوه يقول حرمت هذه ايش سبب تحريمها قال لأنها ميتة ماتت أو شبه ميتة موقوذة ومتردية ونطيحة ونحو ذلك وأكل السبع أو ذبحت ولم يذكر اسم الله عليها فهي في حكم الميتة. قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان اجتنبوا الأنجاس والأرجاس والمحرمات من الأوثان وغيرها. فمن هنا بيانية من بيانية يعني اجتنبوا الأوثان التي هي الرجس هذا معناه اجتنبوا الأوثان التي هي النجاسة والرجس لأن أشد الأنجاس الشرك بالله إنما المشركون نجس الشرك هو أشد الأنجاس والأرجاس. قال اجتنبوا الأوثان وعبادة الأوثان عند الحرم وتقديسها وتعظيمها سواء يعني عبادة الأصنام المعروفة والأوثان أو عبادة الأولياء الذين بعضهم يعبدون الأولياء ويعظمونهم ويدعونهم عند الحرم يا فلان يا فلان كل هذا شرك بالله. فالمقصود اجتنبوا الرجس من الأوثان أي ألا تشركوا بالله يبينها ماذا يبينها قوله حنفاء لله غير مشركين به. قال أيضا واجتنبوا قول الزور. قول الزور ما هو؟ قال كل قول محرم كل قول محرم معصية شرك شهادة زور أو نحو ذلك كلها داخلة في ذلك. قال واجتنبوا قول الزور الشرك بالله في تلبيتكم مثلا كما كان يفعل المشركون في تلبيتهم أو شهادة الزور أو نحو ذلك. قال فالواجب عليكم أن تكونوا حنفاء لله قال مسلمين عادلين عن كل دين سوى دينه معنى عادلين يعني مائلين العدول الميل. قال أن تعدل عن كل دين إلا دين الإسلام هذا معنى الحنيف. سمي إبراهيم حنيفا ودين إبراهيم دين الحنيفية لأنه مال عن كل الأديان وأقبل على ربه فهذا معناه. فالأديان كثيرة والمعبودات كثيرة فمنهم من يعبد الأوثان والأصنام والأولياء ويعبد الحجر والشجر فهؤلاء تترك عباداتهم ويقبل العبد على ربه هذا معنى حنفاء لله. قال غير مشركين به كلها حال. قال تأكيدا لما قبله يعني الحنيف هو الذي لا يشرك بربه. قال ومن يشرك بالله قال من يشرك بالله ويقع في الشرك صغيرا أو كبيرا كل هذا تحذير من أن يشرك بالله عند أجل البقاع وهي الكعبة. فتجد الآن أو تجد في بعض الأزمنة من يطوف بالبيت ويشرك أو يفعل أشياء عند البيت من الشركيات كل ذلك لا يجوز محبط للعمل. قال ومن يشرك بالله فما النتيجة قال هذا الذي يشرك بالله كأنما خر أي سقط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق هذا تشبيه نسميه تشبيه بلاغي كأن الذي أشرك الذي شاء أشرك بالله وعبد معه غيره وعظم غيره وصرف عبادة لله لهذا المخلوق الضعيف إذا فعل ذلك كأنه سقط من أعلى مكان من جبل شاهق ثم لما سقط جاءت الطيور وتخطفته الطيور أخذته بسرعة ومزقته أو سقط في مكان سحيق بعيد المدى. كيف هذا التشبيه؟ ما وجه التشبيه؟ نقول لأن صاحب التوحيد صاحب الإسلام في أعلى عليين فإذا أشرك سقط إلى أسفل سافلين. طيب قال في مكان سحيق أي بعيد. ذلك جاءت ثانية ذلك أي الأمر ذلك مثل ما وضحنا لكم ومن يعظم شعائر الله الأولى قال حرمات الله يعني أولا تعظم ما حرمه الله ثم تعظم ما شرعه الله. الشعائر جمع شعيرة وما شرعه الله، سواء في عند الحرم، سواء عند الكعبة، من تعظيم كالمقام والبيت والطواف والسعي، أو في الأماكن المقدسة عند الجمرات وفي منى وفي مزدلفة وغيرها. ذلك ومن يعظم شعائر الله، جمع شعيرة، وهي التي شرعها الله سبحانه وتعالى. قال فإنها، أي فإن تعظيمها، قال وهي البدن، البدن الهدي أيضا يدخل في الشعائر التي تهدى للحرم، بأن يستحسن أو يستحسن وتستسمن. يقول أيضا هذه، لأن ليش خص البدن هنا؟ لأن ما يأتي بعدها الحديث عن البدن. فقال من يعظم شعائر الله بأن يذهب ويختار من البدن أو من الهدي الطيب الغالي الثمن، فيستحسن الطيب السمين، هذا الذي، هذا من تقوى القلوب، لا أن يبحث إلى أرخص شيء سواء في الهدي أو في الأضحية، يشتري أقل الأسعار والهزيل الضعيف ويقول هذا لله. أن تتقدم قربة لله ينبغي أن تحرص على أن تكون هي أطيب شيء. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال من تقوى القلوب، قال هذه الشعائر التي يعظمها الإنسان إنما يعظم، إنما تعظيم، إنما تعظيمها هو من تقوى القلوب، أي من القلوب التقية. سميت شعائر لإشعارها بما تعرف بأنها هدي. يقول إذا قلنا الهدي شعائر، مش شعائر، بمعنى أن توضع عليه القلائد، أو مثل ما ذكر هنا تطعن بالحديدة، تجرح مع سنامها، فيعرفون فتعرف أنها هدي، فلا أحد يتعرض لها. قال لكم فيها منافع. يقول هذا الهدي إذا سقتموه معكم وجئتم به معكم في العمرة أو الحج، فإن هذا الهدي لك أن تنتفع به. كيف أنتفع به؟ قال لك أن تركب، ولك أن تحلب، تشرب من حليب. إذا ما حلبت أين يذهب الحليب؟ احلب واشرب ما دام أنه معك، وأيضا اركب منه، اركب عليه، واحمل عليه أثقالك، لا يضر ذلك. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، إلى وقت نحرها، إلى وقت نحرها. ثم محلها، أي مكان حل نحرها. يقول ثم محلها، ما الفرق بين محلها أو محلها ومحلها؟ المحل والمحل، ما الفرق بين المحل بالكسر والمحل بالفتح؟ نقول المحل أي وقت إحلالها، والمحل مكان إحلالها، وقت الإحلال ومكان الإحلال. ثم محله أي مكان حل نحرها، إلى البيت العتيق أي عنده، والمراد الحرم جميعه. يقول وقت نحرها له وقت، ما تنحرها إذا جئت إلى مكة، لا، تنحرها في زمن أو في وقت النحر، ومثل ما ذكرنا في العمرة بعد أدائها، وفي الحج ليلة النحر أو منتصف ليلة النحر أو يوم العيد. يوم العيد يبدأ نحر الهدي، نحر الهدي، هذا زمانه، هذا وقته. وأما المكان، المكان فإنه في الحرم، في الحرم. الله سبحانه وتعالى قال إلى البيت العتيق، البيت تأكيدا على أن تصل إلى هذا المكان، كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر قال هديا بالغ الكعبة، فحد الكعبة أو البيت يعني المسجد، فكلها حرم، كله حرم. فمن نحر في مزدلفة أو في منى أو في فجاج مكة، كل ذلك من الحرم، كل ذلك من الحرم. طيب، لعلنا نقف عند هذه الآية، وهي 34، ولكل أمة جعلنا منسكا، نقف عندها، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.